حصريا على موقع djkimo.com. اليومين دول اكتشفت اني فاشل في اختياري للصحاب وللزمايل، ده اللي وحد صورتي واللي في ظهري قايل هما اللي انا عنهم يا مشايل. نفسي بطل اكون جدع مع ناس لئيمة، نفسي بطل اغلي ناس وادي لها قيمة، دول في وشي كلام وحبك النفسيمة، واما بمشي في ضهري بالدور النميمة. كل اللي خان كان ناوي يخون، بس كان مستني زبون، ما بقاش في حد خلاص مضمون. كلها قلابة تعمل جدع تلبس في الحيط، اعمل فلوس ما تبقاش عبيط، الدنيا بره دي غير البيت، بره الشارع غابة. رجعني بتقلبي في وجع نسيته، اللي بينا ده جرح بالعافية اتخطيته، كل أذى في الدنيا مني كانت أذيته، كرهتيني في أكتر قلبي زمان حبيته. انت لسه بتحلمي وعشمانة نرجع، بس عشمك مش في محل ومش هينفع، لو قلبي فكر يدي فرصة عقلي يمنع، مش هبرد قلبك انت وقلبي يولع. بعد ما لفتي لفتك والدنيا من غيري كسرتك، جايالي فكرة حني ليه وهكون تاني معاكي. عفوا رجوعك شيء مرفوض، بينك وبيني عملت حدود، ومدام غيابك كان مقصود انا واجب انساكي. لو عملت معاكو خير في يوم سامحوني، كلنا بنغلط وعادي استحملوني، كل مشكلتي ان اهلي زمان ربوني، تبتدي وجدعت في الحيطة لبسوني. من النهاردة بطل اتعشم في غيري، هي حلوة لحد كده وكتر خيري، مش هعرف حد فيكم خبط سيري، في اللي جاي مع نفسي انا حدد مصيري. لما اللي منك يبقى عليك واقرب مالك هو اللي اذيك، ساعتها مش هتشوف بعينيك غير لما كدابه. اكرف عشان كله بيكرف، نقي صحابك خليها تنضف، حط اللي مش سالك عالراب من صحبه قلابه. نفسي بطل ابدي غير يا ناس عليا، نفسي اوفر كل جدع انت دي ليا، هو مين اصلا فيهم بيحس بيا، بديهم حنية يدوني مرضية. ربنا يصبرني عاللي بشوفه منكو، ده الواحد ما قابلش خير من يوم ما قابلكو، خدت جنب عشان لقيتني غريب ما بينكو، من النهاردة عايش لنفسي ومش فاضلكو. فكر في نفسك مش في الناس، فكرت في الناس دي هتحتاس، ما بقاش في وقت الوجع الراس ما يغوروا بصداعهم. بعد ما كنت اغلى الغليل دلوقتي مش بتشوف كل عين، شفت الطمع وصلكوا لفين، ده انا كنت بعشاهم.